ولورثة سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، فإنما يورث بالرق. نعم. قال مالك: في مكاتب عتقه سيده عند الموت، قال: إن لم يحمله ثلث الميت العتق منه قدر ما حمل منه ثلث الميت، ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك، إن كان على المكاتب 5000 درهم وكانت قيمته 2000 درهم نقدا ويكون ثلث الميت 1000 درهم، عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة. نعم. قال مالك: في رجل قال في وصيته: غلامي فلان حر وكاتبوا فلانا، قال: تبدأ العتاقة على الكتابة. تبدأ العتاقة على الكتابة. والمشهور عن الإمام مالك رحمه الله أنه يبدئ الكتابة على العتاقة، وصورة ذلك لو فرضنا أن بخيت عنده عبدين، أنت معنا ولا نمت؟ بخيت بن ناصر عنده عبدين، عنده جوهر وعنده ياقوت، حاطهم عند البل. يوم أنه هذا شاف جوهر شغله زين وياقوت ما هو بعيد منه، هذا يدبر البل وهذا يدبر العزبة، قال: أنا بكاتبك جوهر، فكتبه، وقال عند موته: أنت تموت يا بخيت، تبي تموت ولا تبي تخلد؟ كلنا بنموت ترانا. نعم. قال عند ما حضرته هذا: ترى كتبتنا ياقوت، وترى جوهر بعدي حر. فلما توفي نظر في ثلثه، وإذا الثلث لا يستوعب إلا المكاتب، لا يستوعب العتاق، لا يستوعب إلا من كاتبه وهو ياقوت، يبقى جوهر. وش اللي قدم، هذا ولا هذا؟ فيها وجهان لأهل العلم. الذي عليه مذهب الإمام مالك أنه تقدم الكتابة على العتاقة، لأن الكتابة فيها نوع العتق وقد بدأ به بما سلم. والوجه الثاني وهو ما عليه الجمهور: تقدم العتاقة على الكتابة اللي يستوعبها الثلث، لأنه في الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. والعتاقة عتق للجميع، أما المكاتبة يبقى عليه بقدر ذلك. واللي يظهر والله أعلم أنها ينظر لها في كل قضية عين بحسبها، هذا متى؟ إذا لم يأذن الورثة بما زاد عن الثلث، لأن عندنا أصل أنه ليس له أن يوصي إلا بثلث ماله فأقل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المدبر. المدبر، من هو المدبر؟ ها ابن خيتان، إذا مت فعبدي هذا بعدي حر، فجعل عتقه بتدبيره بموت سيده، هذا يسمى مدبر. والمدبر مرفوعة عنه العبودية بموت سيده، ومثل المدبر أم الولد تعتق بمجرد ماذا؟ موت سيدها أبو ولدها. فالتدبير وأم الولد والمكاتب والمبعض والعتيق كل أحكام تتعلق بمن؟ بالرقيق. وكما قلنا أن تصورها يضعف لأن هذه المسائل غير موجودة بيننا الآن على نحو يتعامل منه الناس. وإذا بعدت المسائل أو صارت ذهنية صرفة قد تشغل وتشكل على كثير من الناس. وفي باب العلم المسائل التي لا تدرك كثيرة، يوطن طالب العلم نفسه على ذلك فيجتهد فيما يستطيع، والحمد لله ما لا يدركه لا يلام بذلك. وأذكرها هنا طرفة تناسب هذا المقام. حدثنا بها الوالد رحمه الله، حدثنا بها أيضا الشيخ شيخنا الشيخ صالح بن أصون رحمه الله الجميع، عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن مهيزع، وهذا من فقهاء وقضاتها المغمورين، كان رحمه الله قاضيا وهو من زملاء الشيخ محمد بن إبراهيم، ثم استعفى من القضاء حبا في التدريس فدرس في المعاهد في أول إنشائها ثم في كلية الشريعة، وهو كبير في سنه جليل في قدره عليه رحمة الله. يقول أن الطلاب يسألونه أسئلة وهو يدرسهم، والطلاب كانوا في المعهد وفي الكلية كانوا في الجملة نابهين ومستعدين، ومع ذلك عندهم حرص على العلم والتفاني فيه، فكانوا يسألون الشيخ ابن مهيزع بسابقته في العلم والقضاء والتدريس. يقول يا عيالي عندي كومين، كوم عن يميني وكوم عن يساري، أما ذا الكوم اللي عن يميني فهو شوي، أما الكوم اللي عن يساري زبرة كبيرة كأنها طعس. فإذا سألوه عن شيء لا يعلمه قالوا هذه مع الكوم اللي على يساري، إذا سألوه عن شيء لا يعرفه أو لا يحققه قال هذا نحطه مع الكوم اللي على اليسار إلى أن ينتقل بتوفيق الله عن الكوم اللي على اليمين. ولما سألوه قال هذا مما أعلم وهذا مما لا أعلم. فلا يضير هذا طالب العلم أنه تفوته مسائل بل أبواب لا يدركها أو لا يعرفها. المسألة سهلة لكن يبذل ويجتهد. ومن العلوم علوم الجهل بها خير من العلم بها، كالعلوم المحرمة مثل علم السحر وعلم التير في الكواكب والنجوم، هذا علم محرم. ومنه علم الفلسفة الإلهية، فقد أطبق العلماء على تحمه. ومنها علوم لا تنفع والجهل بها لا يضر، كعلم المنطق، فالمشهور عن علمائنا رحمه الله أنه علم لا ينتفع به الذكي، لا ينتفع به الغبي ولا يحتاجه الذكي. وهذا هكذا كثير من العلوم المشتغل بها الآن تدخل في هذه الدائرة التي علم لا ينتفع بها. وهناك العلوم النافعة للإنسان في دينه ودنياه، هذه العلم النافع، وكلما كانت منفعته فيه أعظم وأحوج كلما كان العلم فيه أولى وأعظم. نعم. باب القضاء في ولد المدبر. قال حدثني ما أنه قال الأمر عندنا في من دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث. إذا كان الولادة بعد التدبير، أما إذا كانت الولادة قبل التدبير فالولد رق، وإنما الحكم خاص بأمهم في التدبير. نعم. وقال مالك كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار، وإن كانت

مثالها فيما يحتاجه الناس في طب الأسنان، تجد طبيب أسنان يأخذ 10,000 وآخر يأخذ 100,000، وش الفرق بينهما؟ الزحمات على هذا والقلة على هذا، حذاقة هذا وقلة حذاقة هذا. أذكر أن طبيبا في مستوصف، طبيب عام تخصصه في العيون، جعل الله بركة عليه، يأخذ 50,000 من المستوصف مع نسبة من هؤلاء المراجعين، والاستشاري في العيون ما يأخذ 30,000. السبب أن هذا حاذق، والعملية تجارة، المستوصف مزدحم حتى مواعيد إلى الساعة 11 بالليل لهذا الطبيب الذي هو طبيب عام في العيون. نعم. باب الوصية في التدبير. قال مالك: الأمر عندنا أن كل عتاق أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإذا دبر فلا سبيل له إلى ما دبر. نعم. قال مالك: وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون بعتقها إذا عتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء ولم يثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. قال مالك: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء باعها قبل ذلك باعها، وولدها، لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. فهذه وصية، والوصية تنفذ متى؟ بالموت، أما قبله فلا تنفذ، فلهذا يجوز أن يبيعها قبل موته ويبيع ولدها، ويجوز أن يهبها، لأن أحكام الوصية إنما تنفذ بالموت، ومثلها التدبير إذا أوصى بها. يرحمك الله. نعم. قال مالك: فالوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. نعم. قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يقدر أن ينتفع به. نعم. قال مالك: في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم. قال: إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال: فلان حر في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث، ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. نعم. قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه. نعم. فإذا دبر قال: فلان حر، ثم فلان حر، ثم فلان حر، يبدأ بالأول الثاني بالثالث حتى يستوعب الثلث، فإن قال كلهم أحرار كما قلنا في الكتابة جملة، والثلث ما يستوعبهم كلهم، يتحاصون فيها بالحرية بقدر هذا الثلث. نعم. إيه، لكن العتق كما سبق فيه الخلاف، مالك يقدم العتاق على الكتابة في المشهور عنه، وله رواية ثانية يقدم فيها الكتابة على العتاقة، وهما قولان لأهل العلم. والسبب في هذا أنه ما كان في الثلث فأقل فهذا مأذون له فيه، وما زاد عنه لا يأذن في الثلث إلا بإذن ورثته. قال مالك: في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر وللعبد مال. قال: يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه. نعم. قال مالك: في مدبر كاتبه سيده، فمات السيد ولم يترك مالا غيره. قال مالك: يعتق منه ثلثه ويوضع ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها. عجيب هذه. نعم. قال مالك: في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض، فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك. قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتق قبل الذي أعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا يتعقبه بأمر يرده به. فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد المدبر الأول. ها هنا بدأ بالمدبر قبل العتاقة. الله المستعان. نعم. باب مس الرجل وليدته إذا دبرها. قال: حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دبر جاريتين له، فكان يطأهما وهما مدبرتان. وضحت الصورة هذه؟ دبرهما أنهما عتيقتان بعد موته. إذن قبل موته وش حالهما؟ رقيقتان تجري عليهما أحكام الرق، فكان يطأهما قبل موته. وفي هذا فحولة عبد الله بن عمر، فإن من درس سيرته يرى أنه فحل مع النساء في نكاحه وفي كثرة من تسرى، فهذا فيه أصل أن المدبر يبقى رقيقا إلى أن يموت مدبره فيعتق بمجرد موته إذا كان ذلك في الثلث فأقل. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها ولا يهبها، وولدها بمنزلتها. وهذه فيها الخلاف الذي سبق، هل له أن يهبها ولا ما له؟ فإن قلنا بأصل بقائها رقا فله ذلك، وإن قلنا بأنها كالمكاتب ليس له ذلك. ومن أحكام التدبير القصة المشهورة عن حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنهما، أنها دبرت جارية لها. وش معنى دبرتها؟ آية في حان بن عبد الله. وش معنى دبرتها؟ دبرت حفصة الجارية؟ لا ما هو التدبير اللي أنت في ذهنك. دبرتها يعني قالت أنها تعتق بعدي إذا مت في فلانة عتيقة. فلانة عتيقة، فكان من هذه الجارية أنها سحرت حفصة أم المؤمنين، سحرتها فأمرت حفصة بقتلها فقتلت. هذه القصة المشهورة التي ما جاءت في باب ما جاء في حد السحر، أن أم المؤمنين حفصة قتلت جارية الله سحرتها. هي مدبرة، أي أنها تعتق بموت المدبر وهي حفصة، ومع ذلك سحرتها فقتلتها رضي الله عنها. لها ذلك ولا ما لها؟ لها ذلك من وجهين. الوجه الأول أنها سيدتها وملكتها، والسيد حاكم في ماله، يتصرف فيه ويقيم فيه من حدود ما لم ينهه ولي الأمر عن ذلك. والثانية لأنها ما زالت رقيقة لم تعتق بعد، ما زالت رقيقة لم تعتق بعد. في الحديث الماضي أن الرقيق رقيق، أن العبد عبد ما بقي عليه شيء، في رواية ما بقي عليه درهم. نعم. أي لا يجوز أن يتزوج الحر العبد إلا بشرط، أن لا يجد بشرط أن لا يجد قيمة الحرة في مهرها، والشرط الثاني أن يخشى العنت. إذا وطئها هي رقيقة له، أما إذا وطئها وهي زوجة، وطئها بأن تزوجها، تزوج حر أمة، أنت عندك أمة ومزيونة، وفي حين حط عينه عليها قال بعنيها يا شيخ، عيب تبيعها، قال زوجنيها وزوجت إياها، هي لك رقيقة وله زوجة، الولد يتبع أمه يتبع أقلهما حرية أو نسبا. نعم، لها المالك يطأها أزيل له قبل تزوجها، لكن أراد تزوجها من جهة أنها جيدة وأنها تخدمه وأن هذا أسعد على خاطرها، يتزوجها بعد عتقها. نعم. ان تزوجها وهي رقيقة فيتبع أمه، في قول جمهور العلماء يتبع أمه في الرق، وإن اعتقها وتزوجها لا، وإن وطئها وهي أمة فأنتجت منه لا يجوز بيعها لأنها صارت أم ولد. وش حكم أم الولد؟ تعتق بمجرد موت واطئها وسيدها. سم. نعم، الرقيق له حرمة، الرقيق لا حرمة له، يدخل على النساء لأنه رقيق. أما إذا عتق صار حرا فيحرم دخوله على النساء، تثبت له محرميته. كما أن الشهادة يشترط في الشاهد ماذا؟ أن يكون حرا، والرقيق ليس حر. هنا أي ينسب نسبا إلى زوجها، ينسب إلى أبيه، ينسب إلى أبيه وإلى أمه، حر، لكنه ما أمه باقية في رقيقها، يتبع أقلهما في هذا الباب. ولهذا هذه المسائل كما قلت لكم يضعف تصورها لإيش؟ لبعد تطبيقها، ما هي موجودة في زماننا. نعم. الآن الذي عندهم الأرقة يتوارثونهم، منين جوا؟ من التولد، من هذا التولد. نعم. من هنا إذا عتق حجم من جميع النساء لها الحق قبل أن يعتق، لا، حتى باقي النساء إلا إذا أو من الفتنة، إذا الأحكام متعلقة بالأحرار لا بالرقيق. نعم. باب بيع المدبر. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه هو فيه، وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه في حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله. وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه، وكان ثلثاه رقيقا لورثته. فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه، لأنه إنما يعتق في الثلث. قال: وإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد، بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين. اللهم استعان. نعم. قال مالك: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، فيكون ذلك جائزا له، أو يعطي أحدا سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره، فذلك يجوز له أيضا. قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره. نعم. قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر، إذ لا يدرى كم يعيش سيده، فذلك غرر لا يصلح. نعم. وقال مالك: في العبد يكون بين الرجلين، فيدبر أحدهما نصيبه، إنهما يتقاومانه، إن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره، إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله. نعم. وقال مالك: في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد. قال مالك: يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر. لأن الله لم يجعل الكافر على المؤمن سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا،

وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. إذا حملناه من جنايتها أكثر من قيمتها وقع عليه الضرر، هي كلها ما تسوى إلا 10,000، كيف أحمل 100,000؟ وهذا باب عظيم يدل على سعة هذه الشريعة وعلى تحملها لكل نازلة تأتي، وأنه دين من عند الله جل وعلا ما فرط الله فيه من شيء. ومما يذكر أيضا أن عائشة رضي الله عنها حصل لها نظير ما حصل لحفصة، وهذا لأن بيت النبوة بيت مقصود. فقد روى مالك وغيره أن عائشة رضي الله عنها أعتقت جارية لها عن دبر، ثم إن عائشة أصيبت بمرض، فرأت في المنام أنها مطبوبة، وأن علاج سحرها وطبها بأن تسقى وتغسل بماء من 3 آبار يمد بعضها بعضا. فأرسلت رضي الله عنها إلى هذه الجارية، جارية التي دبرتها، وكانت عند جيران لها، وقد بال عليها صبي فغسلت أثر البول. فلما جاءت لعائشة قال أسحرتيني؟ تفاجأت هذه الجارية، قالت نعم سحرتك. فقالت لها عائشة رضي الله عنها ما حملك على هذا؟ قالت أريد استعجال حريتي. وكانت عائشة رضي الله عنها قد دبرتها، أي أعتقتها بعد موتها، فأمرت ابن أخيها إسماعيل بن عبد الله بن أبي بكر أن يبيعها على الأعراب على قوم يسيئون معاملتها. فبيعت، فمن قيمتها اشترت عائشة عبدا فأعتقته. وما أمرت إسماعيل بن عبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي زرارة أن يبحثوا لها عن بئر تمد ب3 آبار، فوجدوها في ناحية من النواحي، فاحتمل لها من هذه البئر ماء فغسلت به فعافاها الله من هذا السحر. وهذا فيه أن الأشرار يقصدون بيت النبوة في إيذائها، كما يقصدون أهل العلم وغيره، والمعصم في هذا هو الله باللجأ إليه وبالتوارد على الأوراد والتحصينات التي شرعها الله لنا كفاية من هؤلاء الأشرار. نقف على كتاب الحدود، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والحياة الطيبة والمنقلب الحسن وحسن الخاتمة لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. سمى شيخ عبد الله. في إشكال عندي الآن، الصحابة رضي الله عنهم، حفصة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها، لا يتصور أنهم يعني يحملون الأوراد إلى الكعبة. أي. كيف يصابون به؟ أدركتم سؤال الشيخ؟ هؤلاء الصحابة ومنهم حفصة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، لا يتصور منهم إهمال هذه الأوراد والتحصينات، ومع ذلك بلوا بالسحر. تقول سيد الجميع صلى الله عليه وسلم، ألم يسحر؟ سحر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من البلاء، فقد يستمر الإنسان على ورده وعلى حروزه ويبلى، فيكون البلاء ها هنا من الله اختبارا له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن بأنواعه حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وكلما زاد الإيمان زيد في البلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ليعلمن الكاذبين. هذا باب الحمد لله أمره سهل في مثل هذا، لكن الذي تنبغي الإشارة إليه أن هؤلاء المسحورون من هم؟ هؤلاء العلية، رسول الله وأهل بيته والكمل، لأن السحر ممن يأتي؟ من خبثاء خلق الله. الشياطين تمد إخوانها من شياطين الإنس، ولا أطراف الناس ولا الفقراء ولا اللي ما يؤبه لهم يسحرون، وش الفائدة من سحره؟ ظهر هذا. اي نعم شيخ سم السحر. نعم الضعف، السحر إنما يأتي من ضعف الناس. لماذا انتشار العمل الآن أكثره بين النساء؟ تغلبها عاطفتها وغيرتها، إما حبا وإما بغضا، فيسهل هذا عليها، ولا يقال أن هذا كيف ينتشر في أفضل القرون. حد الرجم أقامه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كم مرة؟ 5 مرات، وهو أزهى العصر. بلى، الأشرار عموما والجن لا تزال تبقى مع الإنس، ومن الجن كثير مرده كما أن من الإنس كثير مرده، فيبقى الضرر. ولهذا حد الرجم أقامه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على 5 في مدة 10 سنين، بل إذا ضيقناها أقل من 10 سنين صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ما فيه أن فيه تشريع أيضا وتأكيد، وأنه مهما كان الزمان زمان فاضل يبقى فيه الحذاريب، يبقى فيه الشر. وسنة الله جل وعلا الكونية والشرعية أنه لا يزال الخير والشر يعتلجان، يغلب هذا مرة ويدول هذا مرة، ليتم أمر الله، أمره الكوني وأمره الشرعي. أنت بتسأل ولا فيحان؟ السؤال عندك ولا عند فيحان؟ اسلم. الذي يدخل السحر، الذي يدخل السحر في الآدمي الساحر، والساحر إنما يتأتى سحره إذا خدم الجن فكفر وأشرك بالله جل وعلا، تساعده وتعينه الجن في إدخاله، إن كان مطعوما، إن كان مشموما، إن كان مأكولا، إن كان مدفونا من آثاره، يبقى مؤثر، يحله بإذن الله القرآن، تحله الفاتحة، تحله المعوذات، تحله آية الكرسي، تحله سورة البقرة، لأنها ربط، لأنها حل وإذابة لما عقدته الشياطين، شياطين الإنس والجن. وفي المقابل ما هو بكلمة وجع الإنسان راسه ولا أوجع بطنه ولا شاف قل توفيق في حياته قال أنا مسحور. السحر فيه الناس على طرفين، طرف كل ما حك من شيء ولا حصل فيه قال أنا منظول، أنا مسحور وما فيه إلا العافية، إنما عايش في الوهم. 90% ممن يظن أن فيهم مس ما فيهم إلا الوهم، وأكثر منهم من يظن أن فيه سحر ما فيه إلا الوهم والتهيؤات والهقاوي. يقابلهم طرف ثاني أنكروا السحر وأنكروا التلبس، فلا هؤلاء على حق ولا أولئك على حق، والحق بينهما، ينزل الشيء في منزلته. إحنا مبليين باستفتاءات الناس وسؤالهم خصوصا النساء، تقول يا شيخ أنا فيني مس وفيني سحر، قالوا ايش دراك من سلبها؟ قال من كبرها. تقول فيني مس وفيني سحر، شوف جمعت بين المس وهو التلبس بين السحر، من اين جابت هذا؟ وهما توهمته وزاد هذا الوهم ارساخا في نفسها، قالت والله الشيوخ يوم قروا علي قالوا فيني ذلك. اكثر الشيوخ القراء جهال في العلم، نعم عنده قراءة، عنده نوع ديانة، لكنه جاهل، يأخذ بالظواهر ولا يحققها. فنقول هذا من الوهم الذي فيك، ما فيك إلا العافية. فإذا دققت معها في حالها وإذا فيها أوهام، ترسخت الأوهام حتى صارت في قلبها عقيدة وعلم، وهي ما فيها إلا العافية. السحر أبلغ من التلبس ولا لا؟ والتلبس أهون من السحر. نعم، احنا ترى سكينا الباب خلاص، ثلاثة أسئلة، لكن لأنك من السودان نميزك على المقيمين. نعم، ايه نعم، له ذلك، يملكه. عندك بعير ولا عندك تيس، لك أن تفعل به ما شئت، لكن لا يجوز للسيد أن يذبح أو يقتل رقيقه إلا بموجب شرعي. نعم، إذا أراد أن يكاتب العبد سيده، وش حكم المكاتبة كما مرت معنا بالأمس؟ ترى ما راحت، هل هي واجبة أو مستحبة أو مباحة؟ واجبة، أشهد أنك ظاهري. جماهير أهل العلم لم يقولوا بالوجوب، إنما قالوا بالاستحباب، وشيخك مالك رحمه الله قال في قول الله جل وعلا: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، مثل قول الله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر ليس للوجوب، وهو دائر بين الإباحة وبين الاستحباب. والله لك قدر عندي ولا أنا ساكن الباب. ايه والله لك عليها. أي ما السلامة لا تعني على الصحة، هي لا تعني ان اللي حايل بين خروجها وما خروجها البلاط، لا تعني هذا، هذا محتمل هذا وهذا، لا ننكره ولا نثبته. هذا المشهور انه يظهر مع الموضع اللي دخل منه من أصابعه أو من غيره. لا إله إلا الله، توسعنا البقرة. إيه مش فيها. أي نعم، ما يعود إلا إذا غفل وعمل، ما يعود السحر مرة ثانية إلا إذا غفل عن ذكر الله فيعمل له عمل ثاني. أي نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. استغربت يقول البقرة، سأل البقرة، سورة البقرة.